وذكرى للعابدين. Thank you. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم.